Book 2 أربعة 4 في المدرسة سكولا أين نحن؟ كور ميس أسم نحن في المدرسة ميس أسم سكولا عندنا صف Mums ir nodarbības. Hāulāi humu talāmīd. Tie ir skolēni. Hāzihi hija al-muallima. Tā ir skolotāja. Hāza huwa al-fasl. Tā ir klase. Māzā naʿmal? Ko mēs darām? نحن نتعلم. ميس ماتساميس. نحن نتعلم لغة. ميس ماتساميس فالودو. أنا أتعلم الإنجليزية. إس ماتسوس أنجلو فالودو. أنت تتعلم الإسبانية. تو ماتسيس إسبانيو فالودو. هو يتعلم الألمانية. Viņš mācās vācu valodu. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Mēs mācāmies franču valodu. أنتن تتعلمن الإيطالية. Jūs mācāties itāliešu valodu. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Viņi mācās krievu valodu. تعلم اللغات شيء ممتع. Mācīties valodas ir interesanti. نحن نريد أن نفهم الناس. Mēs gribam saprast cilvēkus. نريد أن نتكلم مع الناس. Mēs gribam runāt ar cilvēkiem.